دخل بها زوجها ووطئها، فهذه يجب عليها العدة. النوع الثالث المفارقة في الحياة التي خلا بها زوجها، أما إذا عقد عليها وطلقها قبل الخلوة والدخول فإنه لا يجب عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. كيف ننظر إلى النساء فيما يتعلق بالعدة؟ أولا ننظر إلى الحمل، ننظر إلى الحمل، فالمرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، بوضع كل الحمل إذا كان يتبين فيه خلق إنسان، سواء كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها، والدليل عليه قوله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. النوع الثاني إذا لم تكن حاملا وكانت متوفى عنها فعدتها 4 أشهر و10 أيام، الشهر الأول يحسب 30 يوما، والثلاثة الأشهر الباقية تكون بحسب رؤية الهلال، فقد تكون 130 يوما وقد تكون 127 يوما. قال المؤلف: المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، قوله مطلقا أي سواء دخل بها أو لم يدخل بها، أمكن الوط أو لم يمكن، سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، وهكذا الزوجة، لعموم قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فلم يفرق. قال ثم قال: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كم مقدار العدة على نوعين؟ إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا فبـ4 أشهر و10 أيام. طيب، الحامل لو ولدت بعد الوفاة بساعة نقول انتهت عدتها، ولكن يلاحظ بأنها لا تنتهي حتى يوضع جميع ما في البطن، فلو حملت بـ2 لم تنتهي عدتها إلا بوضع الثاني على الصحيح، ولو حملت أو لو تقطع في بطنها فخرج أعضاء مقطعة لم تنتهي عدتها إلا بظهور جميع الحمل. وبعض أهل العلم قال بأنه إذا انقضى أو إذا نزل منها ما عليه قوام الحياة الإنسانية فإن عدتها تنتهي بذلك. طيب، لو أسقطت جنينا من بطنها فهل تنتهي عدتها بذلك؟ نقول: ننظر إلى هذا الساقط، فإن كان قد تبين فيه أعضاء آدمية فإن العدة تنتهي بذلك، مثل يد أو رجل أو رأس أو عين، هذه أعضاء آدمية، لكن إذا كان النازل ليس فيه أعضاء آدمية فإنه لا تنتهي العدة بذلك، وتستأنف عدة جديدة وتكمل عدتها 4 أشهر و10 أيام. إذا لم تكن حاملا انتقلت إلى المرحلة الثانية بأن تعتد 4 أشهر و10 أيام. المؤلف يقول 4 أشهر و10 ليالي بأيامها، لأن الأيام عندهم تابعة للليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10. طيب لو كانت تحيض ولا نلتفت إلى الحيض، لو لم تحض إلا حيضة واحدة أو لم تحض ولا حيضة، قالوا لا نلتفت إلى الحيض في هذه الحال، لأن الشارع قد نص على الرجوع إلى الاعتداد بالأشهر فلزم ذلك. قال وعدة الأمة نصفها، كم مقدار النصف؟ شهران وخمس ليالي. وقال والمفارقة في الحياة، أي التي فارقها الزوج في الحياة، سواء كان بطلاق أو بخلع أو بفسخ، فإن كان ذلك قبل المسيس والخلوة، قبل الجماع والخلوة، فلا عدة عليها، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا وطئها أو خلا بها فإنها حينئذ يجب عليها العدة. طيب لو قدر أنه خلا بها ولم يمسها، نقول يثبت بذلك وجوب العدة، حكي إجماعا للصحابة. طيب لو قدر أنه لم يعلم بها، جاء لخطبتها من أهلها فجلسوها خلف الكرسي لتراه وهو لا يعلم، فخرج أبوها من المجلس، هم الآن في خلوة لكن لا كان لا يعلم بها، في هذه الحال نقول لا تعتبر خلوة صحيحة، ومن ثم لو طلقها فإنها لا يجب عليها العدة. طيب لو كانت المرأة، لو خلى الزوج أو خلى العاقد بالمرأة وهي حائض، فما الحكم؟ الجمهور قالوا لا يعتبر خلوة، والقول الثاني بأنه يعتبر خلوة وله أحكام الخلوة، لأنه قد ورد في الخبر عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابه وأرخى حجابه فقد وجبت العدة ووجب المهر. هكذا أيضا إلا أنه لا يلتفت إلى ما لا يمنع من الوطء، من مثل لو كانت محرمة أو كانت صائمة، حينئذ نقول ويتمكن من وطئها، ومن ثم إذا خلا بها فإنه إذا خلا بها ثم طلقها وجب عليها العدة. قال أو وطئها، هذا عطف على الخلوة، فإذا وطئ المرأة ثم فارقها وجب عليها العدة، بشرط أن يكون الزوج ممن يطأ مثله، من ابن 10 سنين فما فوق، وأن تكون ممن يوطأ مثلها، وذكر المؤلف أنه ابن 9 سنين. لماذا اشترط الفقهاء هذا الشرط؟ قالوا لأنها قبل أن تكون ممن يوطأ لا فائدة في جعل عدة عليها، لأن الغالب على الظن أنه لم يمسها، فتدخل في الآية السابقة. إذن عندنا المطلقة يجب عليها العدة إذا دخل بها الزوج أو خلا بها، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب ما مقدار العدة بالنسبة للمفارقة؟ نقول هي على أحوال متعددة. الحال الأول إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كله، لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحالة الثانية إذا لم تكن حاملا وكانت تحيض فعدتها 3 حيض إذا كانت حرة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقد اختلف أهل العلم في مقدار هذا التربص، هل هو 3 حيض كما هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، أو أن التربص يكون بثلاثة أطهار كما هو مذهب الشافعي ومالك. قولان لأهل العلم، الظاهر أنها تتربص بثلاث حيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، وقال: إذا أتاك قرؤك فلا تصلي. أما الأمة المطلقة فإنها تعتد بحيضتين، قال به جماعة من الصحابة. طيب، متى تنتهي العدة؟ العلماء في هذه المسألة قولان: قول يقول بانتهاء الحيضة الثالثة، بانتهاء الحيضة الثالثة، لأن الله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقول الثاني أنه يكون يمتد بعد الغسل، بعد الحيضة الثالثة، إلى وقت الاغتسال، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وعليه جماعة من الصحابة. والصحابة مختلفون في هذا الباب، ومن ثم لم يصح أن يستدل بقول بعضهم على بعضهم الآخر. إذن عندنا قولان: قول يقول بأن عدة المطلقة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة ولو لم تغتسل، وطائفة يقولون بأنها تعتد حتى تغتسل بعد الحيضة الثالثة. والقول القائل بأنه بانتهاء الحيضة تنتهي مدة العدة أولى، لأن الصحابة قد اختلفوا في المسألة، فلا يصح أن نحتج بقول بعضهم على بعضهم الآخر، ولا يوجد دليل مرفوع. والآية فيها: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالزيادة على ثلاثة القروء يحتاج إلى دليل. نعم. طيب، الذين قالوا بالحيض الأمر واضح عندهم، هو الطلاق يكون في الطهر لا جماع فيه، وبالتالي هناك ثلاث حيضات مستقبلات. إذا قلنا بأن العدة، بأن القروء هي الأطهار كما هو مذهب مالك والشافعي، فحينئذ نقول بأنها سيقع طلاقها في طهر، وبالتالي هل يحتسب هذا الطهر أو لا يحتسب؟ عندهم فيه قولان، وأشهر القولين بأنه يحتسب، وبالتالي تكون قد اعتدت بثلاثة أطهار وحيضتين. مع القول الأول فقد اعتدت بثلاث حيض وطهران وشيء من الطهر الأول. النوع الآخر: إذا كانت المطلقة أو المفارقة ليست بحامل وليست بمتوفى عنها ولا من ذوات الأقراء بكونها صغيرة أو كبيرة، فعدتها بثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. متى نعتبر المرأة لا تحيض؟ إذا كانت صغيرة لم تبلغ سن المحيض، أو كانت كبيرة توقف عنها الحيض، وفي الغالب أنه يكون من 50 وبعضهم، وقد يتأخر ببعضهن إلى 60. هذا بالنسبة للحرة. إذا كانت الصغيرة أو الكبيرة المفارقة أمة فإنها تعتد بشهرين، لأن الثلاثة لا يمكن تنصيفها إلا إلى عدد كسر، شهر ونصف، فحينئذ نجبر النقص ونجعله شهرين. قال: ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس، فحينئذ إن كان لا يخلو حالها من أمرين: الأول، إذا لم تعلم ما الذي رفعه، ما تدري ما السبب، حينئذ نقول اجلسي 9 أشهر مدة الحمل في الغالب، وبعد ذلك تعتدين بثلاثة أشهر عدة الآيسة، فتجلس كم؟ سنة كاملة. سنة كاملة. قال هذا قضاء عمر رضي الله عنه ولم يوجد مخالف. أما الحالة الثانية فهي إذا انقطع الدم وهي تعرف السبب، تعرف السبب، كما لو تناولت حبوبا لتأخير مدة العدة، أو كانت مريضة فتأخرت الحيض عنها، أو كانت ترضع لأن المرضعة يتأخر الحمل عنها، فحينئذ يقول الفقهاء لأنها تجلس أبدا حتى يعود الحيض مرة أخرى فتعتد به. قال وتصير آيسة، يعني أن هذه المرأة التي ارتفع الدم عنها تعتبر بمثابة الآيسة بعد التسعة، بعد هذه المدة. الآن عندنا علمت العلة التي من أجلها ارتفع، فحينئذ تبقى متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به ولو طال الزمن، لأنها لا زالت ترجو نزول الدم عليها، إلا إذا أيست من نزول الدم عليها. إيش؟ لا لا لا يلزم، إذا جاء ثلاث سنوات أربع سنوات بحسب أعراف الناس لم يأتها الدم، حينئذ نقول تعامل معاملة الآيسة. هذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني أنها تجلس تنتظر زوال العلة التي من أجلها حصل ما حصل، فإذا توقفت العلة فحينئذ إن كانت من ذوات العدة من ذوات الحيض اعتدت بالحيض، وإلا اعتدت بسنة. هذا أحد الأقوال في المسألة. وهذه المسألة قليلة الوقوع، ومن المسائل المتعلقة بهذا امرأة المفقود، والعلماء لهم أو المرأة المفقود على نوعين: المفقود في مهلكة، المفقود في مهلكة، فهذا يقول الفقهاء بأنه ينتظر به أربع سنوات لحادثة عمر لما فقد رجل فأمر امرأته تتربص أربعة أشهر، فلما انتهت المدة اعتدت بثلاث حيض بعدها. والقول الآخر لأن القاضي يقدر الأنسب والأقرب إلى الظن أنه لا زال باقيا أو ميتا، فقد يقرر التربص شهر سنة بحسب ما يعلم من حاله. ومثل هذا مثل أولئك الغرق الذين يغرقون في السفن، هؤلاء الغالب عليهم الهلاك والعطب، على المذهب ينتظر بهم أربع سنوات. والقول الآخر يجتهد القاضي، هناك قول آخر يقول بعد سنة. وتلاحظون أن هذا في الفسخ للمرأة المفقود، لكن لو أرادت الخلع منه قلنا يحق لها ذلك وتعيد إليه حديقته. ما الفرق بينهما؟ لو جاءتنا وقالت أنا علي ضرر برجال يدخل علي ويظهر يجيب لي أغراضي، فنقول لك الحق الآن في طلب الخلع فيخلع القاضي. ما الفرق بينهما؟ رأت المفقود التي انتظرت وتربصت ورثت منه بعد وفاته، بخلاف تلك المرأة التي فسخت النكاح. هذا شيء من أحكام الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب اقرأ رأيكم ما يختص بالحديث. ومع تقدم مجالات الطب أصبح منه، ويقول الطبيب عبد الله بن سلامة فقد غير الأطباء رأيهم من 70 يعني 7 أشهر. ولا هو الإشكال هنا أن طريقة حساب الأطباء للحمل مغايرة لطريقة الفقهاء، فالأطباء يحسبونه من بداية الحمل من بداية الحيض السابقة للحمل، بينما الفقهاء يحسبونه من نصف المدة، وبالتالي يكون بينهما أسبوعان. فهو الآن إذا قال 6 أشهر لا ينبغي أن يفسر بطريقة الأطباء في حساب عمر الجنين، وإنما يفسر بحساب طريقة أهل الشريعة. فقولهم قد يعيش قبل 6 أشهر، نقول نعم هناك أسبوعان، لكن نحن لا نسميها قبل 6 أشهر، بعد 6 أشهر بحسب حسابنا. نعم. طالب النساء يختلفن، النساء تطول عدتها ويطول طهرها. قرار حق الخدج ما جبتوه؟ البعض يقول 100 وبعض يقول 90 وبعض يقول 70 وبعض يقول 120، ما تحتاج إلى خلع. إذا كانت لا تريد تفسخ النكاح، تكون متضررة من البقاء ما رجل لا أدري هو حي ولا ميت، فيفسخ النكاح، أخذ ماء الرجل فوضعه في فرج المرأة. أنه ها؟ إيش؟ لو أخذت من ماء الرجل فوضعته في رحمها نظرنا، إن حملت اعتدت بوضع الحمل، إن لم تحمل فلا يلتفت إلى هذا، لأن وضع الماء ليس خلوة ولا جماع، هذا إلى القضاء. وإذا طلبت الفسخ لتضررها فهذا لا إشكال أنه يحق لها الفسخ، لكن إذا قالت لا أنا أبقى معه وأبغاكم تحكمون بوفاته عشان أريثه، فكان الإمام البخاري يميل إلى أن السنة ها؟ إيش؟ في المهلكة، كلام في المهلكة. بس هنا تلاحظون شيء، وهو أن هذه المهالك الجماعية ينبغي تحرير القول فيها، بحيث أولا من شوهد ميتا اللي عندنا جنازته وجثته حكمنا بوفاته، 2 من شهد الشهود بهلاكه قالوا شفناه طاح في البحر، هذا الغالب عليه وفاة، بالتالي يعتبر شهادة هؤلاء الشهود ولا يتربص به بالاتفاق. نعم. ايش مستعاضة ايش فيها ما عدتها 3 حيض، لأننا نقول هي تجعل بعض الأيام حيضا وتجعل بقية الأيام استحاضة، سواء بحسب العادة السابقة أو بحسب التمييز أو بحسب عادة نسائها، فتكون عادة هذه حيضة. نعم. إذا تعارضت أقوال الصحابة لا يصح الاستدلال ببعضها على بعض، وإنما نبحث عن مرجح خارجي. ترى مواطن الاستدلال بقول الصحابي لذات قول الصحابي قليلة، غالبها إجماع سكوت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.